إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نسألك أن تهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا اهدينا سبل الرشاد، وعرفنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، يعني حتى هم أنفسهم ما اتفقوا، ما قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى وسوانا لا يدخل، بل هم يقولون اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فقال زعموا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر تعالى عنهم في سورة المائدة لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأجذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، كما تقدم في دعواهم أنه لهم تمسهم النار إلا أياما معدودة. قال أبو العالية في قوله: تلك أمانيهم، أماني تمنوها على الله بغير حق. قال قتادة: قل أي محمد هاتوا برهانكم، أي حجتكم. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: أي أخلص العمل لله تبارك تعالى لا شريك له، وهو محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لوجه تعالى، والثاني أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فابن كثير بيأخذ من هذه الآية أن العمل له لابد له من شرطين: الإخلاص والاتباع. ثم قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعمل الرهبان ومن شابههم، وإن فرض عليهم أنهم يخلصون لله تبارك تعالى، فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للنبي، يعني على فرض إخلاصهم لله في النوايا، ولكنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما إن كان العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن لم يخلص عامله القصد لله، قال: فأيضا هذا مردود عليه، وهذا حال المنافقين والمرائين عياذا بالله. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، لن يعالج المرء شيئا أشد من نيته، فهذا يعني أشد من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، لأن الإنسان يعني النفس لها حظ أن يسمع له وأن يجلس له وأن تطغى إليه الآذان. سبحان الملك، يعني من كان يأمن على بيته ألا يدخله النمل، فليأمن على قلبه ألا يدخله الرياء، فهذا أخفى من دبيب النمل. اللهم مننا عليه بالإخلاص وحسن الإخلاص والخلاص يا رب العالمين. قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى تحصيل الأجور وأمنهم مما يخافون. وذكرنا من قبل أن نفي الخوف يختلف عن نفي الحزن، فنفي الخوف لما مضى ونفي الحزن لما يستقبل. قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا أصدق ما قالته اليهود وهذا أصدق ما قالته النصارى. أصدق ما قالته اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، وأصدق ما قالته النصارى لما قالوا ليست اليهود على شيء، هذا أصدق ما قالوا. وهذا يبين تناقضهم وتباغضهم، فهم سبحان الملك يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى. هم يعني اليهود والنصارى يكره بعضهم بعضا ولكن يجتمعون على حرب الإسلام. يعني كن أي شيء إلا أن تكون مسلما، افعل ما شئت إلا أن تفعل شيئا من يعني يموت الإسلام بصلة. يعني لما ثرى المسلمين في كل مكان دماؤهم تسيل ولا يتحرك أحد، وبقع على قدر النملة في هذه الدولة في فروس في أوكرانيا الدنيا كلها تقوم من أجله، وحقوق الإنسان وحقوق الله. هذا والله إن دل إنما يدل على مدى النفاق الذي تحياه الأمم، ثم ينادون بحقوق الإنسان والعدل والإنصاف وهم أبعد ما يكون عن ذلك. وقالت قال ابن عباس لما قدم أهل نجران من النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من نصارى نجران لليهود ما أنتم على شيء، فنزلت الآية. قال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم المعاد ويفصل بقضائه العدل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. وانظر إلى الإنسان مع ضعفه وقلة يعني حلته ولو يعني من الضعف المكان وتراه يظلم ويجور، والله تبارك وتعالى مع قوته لا يظلم لكمال عدله، يظلم الله لا يظلم لكمال عدله. وهذا أمر مهم جدا، حينما تنفي الصفات السلبية تنفيها لإثبات كمال الضد. فحينما تقول أن الله لا يظلم قد يفهم مثلا أن شخصا لم يظلم لأنه عاجز، وإليه المثل الأعلى. فالله عز وجل لم يظلم مع أنه على كل شيء قدير لكمال عدله، ترك ذلك مع قدرته على كل شيء ولكن لم يظلم لكمال عدله. فالإنسان مثلا قد يترك الظلم ولو تقول ظلم. مين ده؟ من؟ مين؟ هنا فوائد على هذه الآيات. الفائدة الأولى في قوله وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قوله تلك أمانيهم، الأمنية هي كل ما يتمناه المرء دون أن يأتي بأسبابه. الأمنية كل ما تمناه المرء دون أن يأتي بأسبابه. فالمرء إذا تمنى أمرا ولم يسعى إليه فهذه من الأماني الكاذبة. وكم من أناس يتمنون على الله الأماني وما بلغت أعمالهم تلك الأماني، يعيشون على الأماني الكاذبة ويتمنى أحدهم ويتمنى ولكن هل قدم ليحصل على ذلك؟ تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا أمر مهم جدا، أن الأمر وإن كان متعلق باليهود والنصارى ولكن في الآية عامة في كل من ادعى شيئا فعليه بالدليل، كل من ادعى أمرا فعليه أن يلتزم وأن يأتي بالدليل. قل هاتوا برهانكم، فلولا الدليل لقال من شاء ما شاء. فهذا كما ذكرنا هو المحك الرئيس، إن كنتم صادقين. وتأمل إلى يعني هؤلاء مع كونهم على الباطل وعلى الضلال، ومع ذلك يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني هم أنفسهم على باطلهم وعلى الباطل الذي فيه يدعون أن غيرهم لن يدخل الجنة. ثم ترى المنهزمين من المتأسلمين يأبون إلا أن ينافحوا عن غيرهم ويقولون الجنة ليست حترا على المسلمين. شوف الأمر عجيب والله. يعني الذي على الباطل والذي على الضلال يقول نحن فقط ومن سوانا لا يدخل الجنة. ثم ترى أناس من أصحاب الحق الذين يزعمون نصرة الدين يقولون ينكرون على خلاف ذلك، يقولون ومن قال أن الجنة حكر على المسلمين، بل الجنة لكل من لنا ولغيرنا، ويشدد جدا على المسلم الذي يقول أن الجنة للمسلمين. طيب وللعلم هم دوما يأتون على هذه النقطة، يقولون ماذا تقول في اليهود والنصارى، أنت ماذا تعتقد في، وهذا سؤال من البلاهة بمكان. الذي يعبد البقرة يعتقد أن الذي لا يعبدها كافر، لا أتكلم بقى عن أهل الشرائع السماوية. الذي يعبد الفأر كل من دان بملة أو بفكر يعتقد كفرة الآخرين، لا أتكلم عن الذي يعني يعبد يتعبد بكتاب قد أنزله الله، بل الذي يعبد البقرة نفسه يعتقد أن الذي لا يعبد البقر كافر. طيب لما ترى الانهزام حينما يأتي فيقول ومن يزعم أن الجنة فقط المسلمين وأن الجنة حكر على المسلمين إلى آخر ذلك. لذلك في هذه الدعوة من اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، هذه كما ذكرنا أدخلوا الجنة من لا يستحق وأخرجوا منها من يستحق. تلك أمانيهم، الأماني الكاذبة. في الحديث سلم يروى عنه أنه قال الكيس من دان نفسه، الحديث معناه صحيح وإن كان فيه ضعف. الكيس الذكي الفطن من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه لا يجد شهوة إلا ركيبة ثم يتمنى على الله الأماني يفعل ما شاء ويقول الله غفور رحيم، الله وسعت رحمته كل شيء، نحسن الظن بالله كذبه، ولو أحسن الظن لا أحسن العمل، فله أجره عند ربه. انظر إلى هذه النكتة في هذه الآية، فله أجره عند ربه، فقوله عند ربه هذا فيه إضافة الأجر إلى الله، والأمر إذا أضيف إلى الله فقد أضيف إلى كريم سبحانه وتعالى، فله أجره عند ربه. لذلك في الآية الأخرى قال فقد وقع أجره على الله، أبهم الأجر ولكن كفى أنه أو أضافه إلى الله. يوم نحشر المتقين إلى ما قال إلى الجنة، قال إلى الرحمن رب الجنة، وهذا لو أضاف إلى الجنة كان خيرا، ولكن من كرمه وواسع فضله أضاف ذلك إليه إلى الرحمن، فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. في هذه الآية كما ذكر ابن كثير أضاف صفتين مهمتين في العمل، وهو من أسلم وجهه لله هذا والإخلاص، ومحسن الاتباع. فالآية قد اشتملت على نوعين من التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد اشتملت على نوعين من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. فكما أننا نقول لا معبود بحق إلا الله، نقول لا متبوع بحق إلا رسول الله. فالتوحيد نوعين صلى الله عليه وسلم، التوحيد نوعين، توحيد العبادة لا يكون إلا لله، وتوحيد الاتباع فلا متبوع بحق إلا رسول الله. كما أننا نقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نقول لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، إنما قالت اليهود ليست النصارى على شيء لأن النصارى قد اتبعوا عيسى، وعلى زعم اليهود أن من اتبع عيسى كان إيه كافر، لأن اليهود كفروا بعيسى وزعموا أنهم صلبوه وما صلبوه وما قتلوه، فقد ادعت اليهود كفر النصارى. لما ادعت اليهود كفر النصارى؟ لأن النصارى اتبعوا المسيح، واليهود يكفرون بمن؟ بعيسى، وزعموا ها أنهم صلبوه. طيب، وأيضا النصارى زعموا كفر اليهود لأن اليهود كذبوا بعيسى، ها لذا كفر بعضهم بعضا. أما دعوة اليهود فإنها باطلة، دعوة اليهود بكفر النصارى فهي باطلة. لما؟ لأن النصارى في أصل دعوة اتباعهم لعيسى كانوا على المخلصين منهم، كانوا على حق لأن عيسى نبي حق. طيب، فأتباعوا الذين كانوا على ملته الصحيحة ليسوا بكفار. إذن دعوة اليهود بكفر النصارى، طيب هذا خطأ بين. لما؟ لأن أصل النصارى الذين كانوا متبعين لعيسى مع إنجيل الصحيح وكانوا يوحدون ربهم وما زعموا أن عيسى إله ولا ابن إله، فالقول بأنهم كفار على زعم اليهود هذا إيه؟ هذا باطل. طيب، أما دعوة النصارى بكفر اليهود ها أيضا باطل. لما؟ لأن عيسى رسول حق. طيب، وهم يتلون الكتاب، وهذا أمر مهم جدا، أن المرء إذا أخطأ بجهل فهذا قد يعذره جهله، قد يعذره جهله. أما أن تكون على علم وتخالف، خلي بالك، قالوا كذا وكذا وهم يتلون الكتاب وكأنك تخالف مع علم، وهذا أسوأ وأشد قبحا، أن تكون على علم وتخالف. فليس مخالفة العالم كمخالفة الجاهل، هناك فرق بين العالم والجاهل يا جماعة. العالم لا العالم يعرف قدر الجاهل. ليه؟ لما نرى العالم يعرف قدر الجاهل؟ لأن العالم كان جاهلا في الأصل، فلما تعلمه الله علم يعلم نعمة العلم. طيب، أما الجاهل فلا يعرف قدر العالم. لما؟ لأنه لم يكن عالما يوما فلا يعرف قدر العالم. إذا نعود إلى قوله وهم يتلون الكتاب، هذا زيادة في القبح. فالنصارى تتلو التوراة، طيب، واليهود أيضا تدين ودانت بالتوراة وكانوا يتلون الكتاب، واليهود كانوا يعلمون أن التوراة تبشر بعيسى ولكنهم كفروا به. والنصارى يقرؤون التوراة الإنجيل وفيه البشارة بمحمد وكفروا بذلك. فشاهد من ذلك أن هذا الأمر أيضا ليس خاصا بهم، بل الآية عامة في كل من كان على علم وخالف وكابر وجاحد. أن تخالف عن جهل فهذا أنت قد تعذر فيه، أما أن تخالف على علم فهذا هو القبح الشديد. لذلك في معظم الآيات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هل العلم يفرق ولا يجمع؟ يفرق، صح؟ العلم يجمع. إذن ما المراد بقوله فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم؟ أي اختلفوا على علم، لم يكن خلافهم على جهل أو تأويل، بل اختلفوا على علم. هو قالوا هو قال ماذا نفعل؟ قال عداوته محين، يعرفونه كما يعرفون من أبناءهم، ما قال نساءهم. والإنسان قد يخطئ في أمه إلا الإبن بالذات. طيب، صوره الله شيخنا بمثل الحمار يحمل السوار. إذن المخالفة وأنت على علم قبحها أشد. في البخاري سلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، اللهم أعذنا من النار، فتنضلق أقتابه أي أمعاؤه في النار، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار، يأتون إليه يقول يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت فينا رأسه وتأمر وتنهى وصوتك على المنبر يعني مكسر الدنيا، والخطبة النارية والخطبة مش عارف أين أنت؟ اللهم أجنبنا من النار وارزقنا الإخلاص. فألم تكن تأمرنا؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاك عن المنكر وأتي. هو ده، وأنتم تتلون الكتاب، يعني ليس له وجه بل له وجوه. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أيضا قيل أن المراد في هذه الآية أنها نزلت في كفار قريش، وقيل أنها في طائف من اليهود والنصارى، والأحسن ما اختاره ابن جرير أنها نزلت أن الآية عامة. والقاعدة المهمة هنا أن النص من الكتاب أو من السنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهما حمل عليهما. دي قاعدة مهمة جدا في التفسير، أن النص من كتاب أو من سنة إذا اشتمل على معنيين لا منافاة بينهما، ده قيد، ولم يترجح أحدهما على الآخر فيحمل عليهما. وهذا أيضا ينفعك في أسباب النزول، لما يقول مثلا آية كذا نزلت في كذا ويقول آخر نزلت في كذا، إن كان كل فريق عنده دليل صحيح فلا يمنع أن تتكرر نزول الآية في أكثر من مرة ها لموضعين مختلفين. طيب، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تبارك وتعالى هو الحكم، لا رد لحكمه، لا معقب لقضائه. وحكم الله أنواع ثلاثة، حكم الله أنواع ثلاثة: حكم شرعي، وهذا في أحكامه الشرعية كما في قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ده اسمه حكم إيه؟ شرعي، في الأحكام الشرعية في الصلاة في الزكاة في القصاص، ده اسمه حكم إيه؟ شرعي. القسم الثاني هو الحكم الكوني، كما في قول إخوة يوسف قال كبيرهم قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهنا قال حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، فهذا اسم حكم الإيه؟ الكوني، أي فيما قدره الله من أقدار. طيب، ده اسم حكم كوني، يموت فلان، يحيى فلان، يعود فلان، يشفى فلان، ده اسم حكم إيه؟ كوني، فيما يشمل الخير ويشمل الإيه؟ الشر بحكمته عز وجل. الثالث الحكم الجزائي الذي يكون يوم القيامة كما في هذه الآية، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف. هذا حكم إما يكون شرعيا أو كونيا أو جزائيا. ثم قال تبارك تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهنا فائدة أنه عز وجل بدأ الآية باستفهام ومن أظلم ممن، والاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أظلم أي لا أظلم ممن فعل ذلك، هذا أشد الظلم، يعني لا أظلم ممن فعل ذلك. وهنا سؤال، كيف تعرف أن هذا الاستفهام بمعنى النفي؟ احنا قلنا هذا في قوله ومن أظلم، هذا اسمه إيه؟ استفهام بمعنى إيه؟ النفي، ينفي أي لا أظلم ممن فعل ذلك، لن تجد شخص فعل ظلما كمثل هذا الفعل، فيسمى هذا إيه؟ استفهام بمعنى النفي. وهنا سؤال، كيف نعرف أن الاستفهام بمعنى النفي؟ قالوا لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي صح المعنى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لو حذفنا الاستفهام ومن ها المعنى يستقيم، أي أظلم شخص هو الذي فعل كذا، لو حذفنا الاستفهام المعنى استقام، يبقى صار المعنى أظلم الناس من فعل كذا وكذا وكذا. وهنا سؤال آخر، ما الفائدة من التعبير عن النفي بالاستفهام؟ قالوا هذا أبلغ، التعبير عن النفي باستعمال الاستفهام هذا أبلغ، لأنه يأتي في معنى النفي المشرب بالتحدي، أي أتحداكم أن تأتوا بشخص فعل ظلما كهذا الشخص. طيب، قالوا هذا استفهام بمعنى النفي، آسف، هذا استفهام أفاد النفي المشرب بمعنى التحدي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، المساجد التي أضيفت إلى الله تبارك وتعالى، مساجد الله إضافة تشريف، وهذا يفيد أمرا مهما، أن المساجد لله كما في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذه تحتمل تأويلين، التي في سورة الجن تحتمل تأويلين، الأول وأن المساجد لله أي أعضاء السجود لله فلا تسجد إلا لله، فلا تسجد إلا لله. ها طيب، المعنى الثاني أن المساجد لله أن البناية نفسها لله فلا يعبد فيها غيره ولا يعظم فيها غيره. طيب، فتحمل المعنى الاصطلاحي أو المعنى الإيه؟ اللغوي. هنا في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أضاف المساجد إلى الله تبارك تعالى إضافة تشريف، وهذا يفيد أن المساجد لله يعظم فيها عز وجل، كما في الآية ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالأصل أن المساجد أضيفت إلى الله إضافة تشريف لأنها بيوته يذكر فيها اسمه، فينفع عنها ويمنع عنها ويزال عنها كل ما كان من وسائل الإيه؟ الشرك، من صاحب ضريح يعظم لأن هذا وإن كان ضريحا يعظم فهذا لا يختلف عن الوثن، لأن الأوسان عبر التاريخ المعنى واحد والصورة تختلف، قد يكون في معظم شخص معظم يعظمه الناس، قد يكون في صورة صنم، في صورة ضريح، اختلفت الصور والمعنى واحد. إذا الشيخ محمد بن عدوه يقول وإن كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي، الشاهد سماه إيه؟ صنم، سواء بقى كان في صورة صنم حقيقي في صورة ضريح، فالعبرة بالإيه؟ بعمل القلب وليس بصورة الشيء نفسه. طيب، ولذلك المعنى المهم جدا في قوله تعالى وطهر بيتي، تطهير المساجد هنا تطهير معنوي وتطهير حسي. التطهير الحسي إزالة القذرات والنجاسات من المسجد، من كل مسجد، والتطهير المعنوي وهذا هو الأبلغ، إزالة كل وسائل الشرك من المساجد. أن طهير بيتي للطائفين تطهير على نوعين، تطهير حسي وتطهير معنوي. أيضا من الفوائد هنا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، قالوا يدخل في ذلك النهي عن منع النساء من إتيان المساجد، يعني ينهى أن المرأة تمنع من أن تأتي للمسجد. قالوا من معاني هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، قالوا يدخل في الآية من منع امرأته من الذهاب إلى المسجد. قالوا وقد قال السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيتهن خير لهم. ذكر الفاضل أم المفضول؟ ذكر المفضول ثم الفاضل. الأقل في الأجر أن تذهب إلى المسجد لا حرج لا تمنع، ولكن الأعلى أجرا والأقرب إلى السنة أن تصلي في بيتها. أنت متخيل بس معنا لما تقوله كده، لو أن امرأة مثلا ذهبت إلى العمرة وكان السكن مثلا بيطل على الحرم، تخيل صلاتها في السكن أفضل من صلاتها في الحرم. هذا المعنى قد يستهجن، طب إزاي ده؟ يعني السكن انظر إلى فعل عائشة، كان بينها وبين المسجد النبوي إيه؟ جدار. وصرف مسجد النبوي بكم؟ بألف. هل كان من فعلها أن تذهب أو تدخل المسجد؟ فيش تذهب خلاص، هي نفسها في المسجد. ولو قال إن هو ممكن حتى لو في مثلا رجال تحتجر مثلا بستار مثلا، ولم تفعل ذلك، وبيتهن خير له. وكلما كانت المرأة إلى الست الأقرب كانت إلى الأجر أعلى، كانت من الأجر أعلى. طيب، أيضا هنا فوائد في هذه الآية، أمن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها، فالذي يذكر فيه اسم الله هي المساجد فقط وغيرها لا تسمى دور عبادة. هذا قول باطل، غير المساجد لا تسمى دور عبادة، إنما التي يذكر فيها اسم الله ويعبد فيها رب العزة هي المساجد فقط. خفش انت هتسجد ولا لا؟ بشوف بس ما تنخفش. طلع بما فيك، احنا المشكله في الكتاب ده. طيب، فقال تبارك وتعالى ايضا في قوله اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. هذه الايه فيها فوائد، منها في قوله تعالى اولئك ما كان لهم ان يدخلوها، فيها فوائد منها ما ذهب اليه الجمهور من حرمه منع الكافر من دخول المسجد الحرام أو غيره إلا إذا كان لمصلحة. مثلا لما ربط صمام في السارية كان هناك مصلحة أن يرى صلاة المسلمين وأخلاق المسلمين، وهذا كان له الواقع الطيب، فليس الخبر كالمعاينة. فهو لما كان بعيدا كان يسمع عن سلم سماء كلام بالباطل، كما ينشر الآن في النشر عن الملتحين والمراقبات والحجاب، ولكن لو خالطوهم لعلموا خلاف ما يقال وخلاف ما ينشر. طيب، سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. فكان السلم الدرس البليغ أنه ربط الثمم في المسجد لما ليرى أخلاق المسلمين، مودتهم، تراحمهم، صلاتهم، فهذا له الواقع في القلب، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من سمعت عنه كمن سمعت منه. قالوا وما كان أولئك مكانهم يدخلها إلا خائفين. ثم قال تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قال ابن كثير هذا والله أعلم فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا من مكة أفرقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله تبارك تعالى إلى الكعبة بعده. ولهذا يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 19 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو ويقلب وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء دوما كده يا جماعة، كلما كان لك حاجة ونحن لا نستغني عن ربنا تبارك وتعالى تقضي بهذه السنة، تنظر إلى السماء وإلى رب السماء وتقلب وجهك بالدعاء دوما، كن عبدا لحوحا، الله يحب ذلك. فإذا سألت المخلوق وألحلت عليه يتضجر منك إلا الملك سبحانه وتعالى، فإنه تحب ذلك وقد يؤخر عنك الإجابة، رحمه الله، وقد يؤخر عنك الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك بالتضرع والابتهال والسكينة سبحانه وتعالى. هنا فوائد، يعني ابن عباس هنا بيرى أن محمود، اسمه محمود، اسمه ايه؟ سامي. سامي ادي سامي. لا اللي قاعد هناك مصطفى. مصطفى اسمه مصطفى، ادي مصطفى. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. روى مسلم من حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في المسافر يتنقل حيثما توجهت، حيثما توجهت به راحلته. والحديث عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمعنى الآية أن هذه الآية نزلت كما قال ابن عمر، والصاحب إذا قال آية كذا الصاحب إذا قال آية كذا نزلت في كذا فهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عمر بيقول أن هذه الآية نزلت في المسافر يصلي على راحلته، فالمسافر إذا كان متنفلا فله أن يصلي حيثما توجهت به الراحلة، فيسقط عنه شرط استقبال القبلة. وقد صح في الصحيح عند البخاري وغيره أن سلم كان إذا أراد الفريضة نزل من على الراحلة واستقبل القبلة، أما في التنفل فالأمر فيه سعة، وهذا من واسع فضله وتيسيره تعالى لعباده أن النافلة الأمر فيها واسع ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الفريض، إلا شرط إيه؟ طبعا الطهارة، الطهارة دوت لا تسقط لا لفريض ولا لنفل. أما استقبال القبلة فهذا إنما يكون فرضا في الفرض دون النفل. لذلك ابن عمر بيقول أن هذه الآية نزلت في فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد النافلة حال سفره كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، يصلي فين؟ في السفر. يصلي فين؟ لما سمي سفرا؟ يسفر من السفور، يسفر أي مادة السين والفاء والراء، يسفر أي يظهر أخلاق الناس، فلا تحدثني عن أخلاق الرجل في حال السعة ولا تحدثني عن أخلاقه بين الناس، إنما تقواه تظهر عند الخلاء. تظهر تقوى المرء ليس بين الناس، إنما تظهر عند الخلاء. لذا قالوا ليستحي أحدكم من ربه حياؤه من رجل من صالح قومه. شوف الكلام ده، في كلمات كده تقف عندها ممكن تكون صعبة شوية لما تسمع كده، أقول لك حافظ على دينك، حفاظك على حذائك في مسجدك. يعني مثل كان يقول أحد السلف، ولكن مثل صعب بس إيه لازم تقف عنده. ليتقي أحدكم ربه وليستحي من ربه حياؤه من رجل من صالح إيه. تلاقف معهوب كده بتحاول أنت بقى إيه تظهر في مظهر بقى الأخ التقي اللي بحافظ على السنن ويغض بصره، لكن مش هو ده التقوى. التقوى إذا خلوت هو ده. لذلك معظم الآيات تأتي فضل إيه، ها الذين يخشون ربهم بالغيب. بين الناس أو بين وسط إخوانك أنت تظهر العقل ده، ها تخشى حياء كلام الناس ونظرات الناس، فتظهر العبد التقي في ثوب الإيه الجميل. ها لذلك قالوا ليكن أحدكم بين الناس التقي النقي، وإذا خلى كان عاصيا لربه وكان معولا للشيطان. فبنقول أن النبي صلى الله عليه السفر سمي ذلك لأنه يسفر. فلا تحدثني عن أخلاق الإنسان وقت الساعة، إنما في السفر. في السفر بيسفر على أخلاق الناس، لأن السفر الأصل فيه قطعة من العذاب. يضيق يقل الطعام فيظهر الكريم. طيب ها أخبرك، يقل المال فيظهر الكرم. لذلك مسألة السفتجة، إيه السفتجة؟ السفتجة اتنين على سفر، زيد وعمر، فعمر بيقول لزيد إيه أخرجني مالا، فيقول بشرط. إيه الشرط؟ أن هذا المال ترده لي عندما نعود. أو وين المصلحة هنا؟ شوف بقى، شوف الأخلاق بقى ظهرت هنا. يديك اللي أنت عايزه بس بشرط إن أنت ترجعه لي في البلد، لما نرجع البلد مش هنا. طب وإيه العلة هنا؟ إن هو عايز يأمن خطر الطريق، يقول له لو لأن أنت معايا مالا شايل همه، لما سلفه الفلان واشترط عليه الدهون لما نرجع كده هأمن خطر الإيه؟ الطريق، لأنه ممكن يدوني دلوقتي وإحنا ماشيين يطلعنا إيه؟ قطاع طريق ياخدوا الفلوس، فإزاي أضمن فلوسي؟ أضرب عصفورين بحجر، أديله الفلوس وأقول له استبشرط ترجع لي إيه؟ عشان لو سالت في السكة أنت كده ضامن، وبلزم ترجع لي فين؟ دي السفتاجة. طيب فأيضا بنقول هذه الآية فإنما تولوا فسمى وجه الله نزلت في المسافر يتنفل. لذلك هذا هو الأقرب ابن عبد الذي رواه ابن عمر. ابن عباس بيرى أن هذه الآية آية إيه فإنما تولوا فسمى وجه الله يراها أنها نزلت في الفريضة ونسخت بآية استقبال القبلة، فقال له وجهك شطر المسجد الإيه الحرام. أقول تاني، عباس يرى أن قوله فإنما تولوا فسمى وجه الله قال أن هذا في أول الأمر، كان يصلي المرء فردا أو نافلة حيثما توجهت بإيه راحلته، ثم نسخت بإيه بالآيات التي أوجبت استقبال القبلة. ولكن هذا مرجوح لأن الجمع مقدم على الترجيح، والنسخ يحتاج إلى دليل. فالأقرب هو قول ابن عمر أن هذه في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه في النافلة. فين اللي فإنما تولوا فسمى وجه الله هذه في النافلة، وليس نسخا، ولكن هذا لكل وكل آية تنزل في منزلها. فإنما تولوا فسمى وجه الله هذه تصلي في النافلة حيث ما شئت وأنت مسافر. اللي هو يعني هو الآن يصلي كل الصلوات غير متجه، وبعدين الله عز وجل خصص الفم. بس الحديث البخاري قال ان عمر كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فاذا اراد الفريضه قال نزل من على راحلته، فبين ان الايه في النافله. فحديث ابن عمر في البخاري الروايه الاخرى قال فاذا اراد الفريضه نزل من على راحلته. فانما تولوا فثم وجه الله، هل نختم بهذه الفائده، هل هذه الايه من ايات الصفات؟ لما نسأل أي لما تسأل في أي سؤال مثلا، هل هذا النص أو الآية أو الحديث من آيات الصفات؟ معنى هذا السؤال أصالة هل الصفة الواردة في هذه الآية أو الحديث هل هذه صفة لله أم لا؟ والأصل أنك تعلم أن الصفة لا تكون لله تبارك وتعالى إلا إذا أضيفت إليه. ده قيد. قيد الثاني إضافة صفة إلى موصوف. يعني إيه؟ يعني لابد حتى نقول أن هذه صفة لله تبارك وتعالى لابد من قيدين. قيد الأول أن تضاف إلى الله. الأمر الثاني أن تكون أضيفت إليه ليس تشريفا، وإلا لما نقول مثلا ناقة الله، ناقة الله سقيا، ما دي أضيفت إلى الله؟ لكن هل دي إضافة صفة إلى موصوف؟ لا، إضافة تشريف. فلابد من قيدين أن يجتمع. لذلك في حديث في سورة القيامة يوم يكشف عن الساق، هل الساق من صفات الله؟ هل الآية دي من آيات الصفات؟ لا. لما لم يتحقق الشرط الأول، ما أضفت إلى الله. طيب، إنما حتى رواية البخاري رواية مسلم ليس فيها الإضافة، إنما رواية البخاري يكشف ربنا عن ساقيه. نأتي إلى السؤال هنا، فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا الوجه أضيف إلى الله. فهل مراد بهذه الآية أنها من آيات الصفات، وأن الوجه المراد به هنا وجه الله تبارك وتعالى؟ هذه الآية فيها أقوال، بعضها خارج دليل أهل السنة، وبعضها في خلاف بين أهل السنة. فالقول الأول قال به الرازي وأهل التأويل، قالوا أن المراد بالوجه هنا هو الثواب، فسمى وجه الله أينما تولوا فسمى ثوابه ومرضاته. قول الثاني قال ابن قتيبة قال هي ذات الله. بدأت بهذا بهذين القولين لأن أصحابهما قالوا ذلك لعدم إقرارهم بإثبات أصل. ركز معي أصحاب فين محمد خشبة يغض في النوم؟ تمام إن شاء الله فوق، فيه جماهير فوق إن شاء الله، مش عارف الله مستعان. ها آه الله مستعان. طيب كنا بنتكلم عن الأقوال في هذه الآية، منها أقوال خارجة عن دلالة أهل السنة، طيب، ومنها أقوال فيها خلاف بين أهل السنة أنفسها. فالقول الأول الذي هو يعني هنذكر قولين، أصحابهما قال بذلك لعدم الإقرار بأصل صفة الإيه؟ الوجه، فرارا من إثبات أصل الصفة، كمن يقول الآية هذه فسمى وجه الله هي ثوابه، وكمن يقول هي ذاته. قال بالأول الرازي، وقال بالثاني قتيبة وابن عاشور إلى آخره. القول اعتبر ده القول الرابع، ده القول الإيه؟ الثالث. هنبدأ من إيه؟ من الآخر. الرابع الثالث، نيجي بقى القول الثاني والأول. القول الثاني والأول هما من أقوال أهل السنة القائلين بإثبات أصل صفة الوجه، ولكن يقولون أن هذا النص بعينه أو بذاته ليس من أدلة إثبات الوجه. يعني إيه؟ يعني مثلا شيخ الإسلام يقول أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، هل يقول ذلك لأنه لا يقول بصفة الوجه؟ لا طبعا، ولكن هو يرى أن لله وجه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن هذه الآية يراها بعينها ليست من آيات الصفات. فهمنا الفرق يا جماعة بين من يقول في الآية قولا فرارا من أصل الصفة، ومن يقول فيها قولا لأنه باجتهاد يرى أن هذه الآية بعينها ليست من آيات الصفات مع إثبات صفة الوجه. ده بيسموه خلاف في التطبيق دون التأصيل، لأن الخلاف قد يكون في التأصيل وقد يكون في التطبيق دون التأصيل. يعني إيه؟ الخلاف في التأصيل يكون بين من أثبت الصفة وبين من نفاه أصالة. منهم من يقول ليس لله وجه، لكن من يقول أن الله وجه ولكن هذه الآية بعينها سبق ليست من آيات الصفات، وأن الوجه ثبت بالأدلة الأخرى، هذا قول. مع من يقول أن هذه من آيات الصفات هو خلاف إيه؟ في التطبيق لا في التأصيل. يعني إيه؟ إحنا خدنا القول الإيه؟ الرابع والقول الإيه؟ الثالث. نأتي للقول الثاني والأول. القول الثاني والأول، القول الثاني يقولون أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، مع قولهم بإثبات أصل الصفة. أحسنتم. وهذا قال به شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط. بيقول إيه؟ ها؟ ومن عدها من الصفات فقد إيه؟ غلط. وقال أيضا قوله فثم وجه الله أي قبلة الله، وقال هذا قول الجمهور. ده قول إيه دوت؟ الثاني. احنا سبنا إيه؟ بدأنا من الرابع الثالث. قول الثاني والأول يدخل في دلالة أهل الإيه؟ ليه يدخل في دلالة أهل السنة؟ لأنهم يعني أثبتوا أصل الصفة. إنما الخلاف فين بقى؟ في التطبيق. ها؟ طيب القول الأول وهذا الراجح والله أعلى وأعلم أن هذه الآية من آيات الصفات، وأن المراد بقوله فثم وجه الله ها هو المراد بها الوجه الذي هو صفر الله تبارك وتعالى، وقد أضيف إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف كما ذكرنا لئلا يعني يشتت نتشتت في الفهم. قول الأول والثاني ها اتفقوا فين؟ في التأصيل، ولا واختلفوا فين؟ في التطبيق. إذن الراجح أن هذه الآية من آيات الصفات، يدل على ذلك أدلة. الأول أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة، وذكر وجهه باسم الوجه المضاف إليه. يعني الله في آيات أخرى ها ذكر الإيه؟ القبلة والوجهة. ها لأنك قبلة ترضاها. طيب فالله لما أراد القبلة والوجهة ذكرها ونص عليها، فهنا قال فسمى وجه الله، لم يقل وجهة الله ولا قبلة الله. فلما أراد ذكر الوجه قال فسمى وجه الله، ولما أراد الوجهة والقبلة ذكرها ونص عليهما بالتنصيص. هذا أولا. من قال بذات الله مش له وجه هذا؟ من قال بذات الله له وجه، لكن انظر إلى أصل القول. لحظة طب خلاص كده ما نصحش بس بعد كده خلوا اسلف يا اخي. طيب ايضا يدل على ذلك ان هناك احاديث تفيد ان المصلي اذا قام يصلي فانه يكون قبل وجه الله. مسلم يقول حديث البخاري اذا قام احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل ايه وجهه، وفي روايه قال فان الله ينصب وجهه الى وجهه. الله جل اذا انظر الى هذا الشرف العظيم، اذا قمت تصلي فالله ينصب وجهه قبل ايه وجهك. فالشاهد من ذلك أننا نقول ها أن الذي يقول بأن فسمى وجه الله أي ذات الله ها انظر إلى أصل نيته، مش نيته أسف، انظر إلى أصل تطبيقه الكلام. تفارق بين من يقول هي الذات فرارا من إثبات أصل الوجه، وبين من يقول هي الذات وله وجه ولكن ها يقول ذلك باعتبار إيه التطبيق، لأنه هو بيقول أن الوجه هو الذات ليفر من إثبات الوجه، وإنما نقول الوجه هو الذات مع إثبات أصل الوجه، ولكن يرى أن هذا الدليل بعينه ليس دليلا. والقاعدة تقول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء الدليل المعين المدلول المعين. يعني إيه؟ يعني لو تنزلنا مع المخالف أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فهذا لا يعني أن الوجه ليس ثابتا لله، بل ثابتا من أدلة إيه أخرى. ده معنى انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. هنا بس نختم بهذه المسألة، أن قول شيخ الإسلام لما قال على هذه الآية أي آية؟ لما قال أن من يقول أن هذه الآيات الصفات فقد غلط، قالوا هذا كلام فيه نظر. لما يخطئ من يقول أن هذه الآية من آيات الصفات ها هذا فيه نظر. لما؟ لأن الذي قال بذلك أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن بطة واللكائي والبربهاري والطبري وابن عبد البر وابن القيم، فهل يقال أن هؤلاء قد غلطوا؟ وهل يقال أن القول بأنها ليست من آيات الصفات هو قول جمهور السلف؟ ها ورد في مسائل أحمد أنه كان أن أحمد كان يحتج على الجهمية بهذه الآية. أي آية؟ كان يحتج بها الجو، ورد أيضا في الدارمي. فهؤلاء ها طيب جمع ليس بالهي، فالقول بأن من يقول أنها يأتي الصفة قد غلط قول هذا في نظر، لأنه بتتبع وجد أن هذا قول من أحمد والداري وغزيم والكائل وابن عبد البر، وحتى ابن القيم من مسائل نادرة جدا ابن القيم بيخالف فيها إيه شيخه، يعني ابن القيم له كلام في كتبه بالنص كلام شيخ الإسلام، لا أقول لا أقول يوفقه فقط كلام بالنص من كلام شيخ الإسلام، وقال لما يخالفه خلفه في هذه في هذا الموضع. ابن القيم يرى أن هذه الآية من آيات الإيه من آيات الصفات. طيب مع المخلص. طيب أيضا نختم بهذه المسألة، هي متعلقة بهذا المسألة أيضا، أننا في قول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي الحديث أن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يكون هذا مدخلا لفريقين من أصحاب البدع المعطلة وأصحاب الحلول. فالمعطلة الذين يقولون أن الله لا فوق لا تحت لا داخل العالم ولا خارجه، ده اسمهم ليه الحلولية، اسمهم ليه مش الحلولية، اسمهم المعطلة. أما الحلولية الذين يقولون أن الله حل في كل مكان، وهو يحل في كل مكان وفي كل موطن، ويستدلوا على ذلك بأمور منها مثل هذه الأدلة، أن الله يكون ينصب وجهه قبل الإيه وجه العبد، هذا كلام باطل. حقا هم قدر الله حق قدره، ها إذا كانت السماوات والأرض كما روي عن ابن عباس بأثر فيه كلام السماوات والأرض إلى إلى إلى الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، فعلا ما قدر الله حق قدره. لما يأتي إلى نص هؤلاء والنص لمثل هذا إن الله ينصب وجهه قبل وجه العبد فيظن منه أن الله يحل في كل مكان وأن الله يتحد بالمخلوقات، هذا حقا كلام لأناس لا يعرفون حظ ربهم تبارك وتعالى. سبحانك ربي وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. نفسه عكا طب افصل وجزاكم الله خيرا.